قال المؤلف حدثنا أبو الشعشاع علي بن حسن بن سليمان حدثنا خالد بن نافع عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول الكفار ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيسمع ما قالوا فأمر بمن كان من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك أهل النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. حدثنا المقدم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو الخطاب العتكي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أخرج الله أهل النار من النار بشهادة أن لا إله إلا الله تمنى الآخرون لو كانوا مسلمين. حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم إلى الجنة بفضل رحمته. حدثنا ابن مصفى حدثنا بقية حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تبارك وتعالى ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله. قال الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس أنه حدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا أبصرهم أهل الجنة قالوا وما هؤلاء؟ فيقال هؤلاء الجهنميون أو كما قال. حدثنا أيوب الوزان حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد ابن أبي أنيسة عن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدخل قوم جهنم ويخرجون منها ويدخلون الجنة يعرفون بأسمائهم يقال لهم الجهنميون. حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره. ثم يقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. فلا زال المؤلف رحمه الله يواصل في ذكر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج الموحدين من النار ولو ارتكبوا من الذنوب ما ارتكبوا ما داموا ماتوا على التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، والله تبارك وتعالى حرم على من أشرك به الجنة وأوجب له النار. وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين ومن الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا من فضل الله ورحمته على عباده، لأن العباد ضعفاء ومن طبيعتهم وجبلتهم التي خلقوا عليها ارتكاب المعاصي، فليس فيه معصوم في هذه الدنيا إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما باقي البشر فيقعون في الخطأ. ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته على عباده جعل باب التوبة مفتوحا للمسلم الذي يقع في خطأ، بل وللكافر إذا أراد أن يسلم ووفقه الله تبارك وتعالى لذلك. والله يقول في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالمسلم إذا ارتكب المعصية عليه أن يعود إلى ربه وأن يرجع في نفس الوقت وأن يتوب إلى الله ويستغفره، فإذا رجع عن معصيته تلك كتبت له حسنة، وكما نعرف بنص القرآن ونقرأه دائما ونسمع دائما الله يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما يحدث منا من قول أو فعل مسجل إما لنا وإما علينا، فإن كانت حسنات فهي مسجلة لنا، وإن كانت سيئات فهي مسجلة علينا. ومع ذلك من فضل الله ورحمته أن الملكان الموكلان بالإنسان إذا عمل المسلم حسنة بادر الذي على اليمين وكتبها في نفس الوقت، أما إذا عمل سيئة فإن الموكل بكتاب السيئات يمهل ويقول له ملك الملك الذي يكتب الحسنات: أمهل لعله يتوب لعله يرجع. فإذا رجع في نفس الوقت لم يكتب عليه شيء، وإذا ترك خوف من الله كتبت له حسنة، أما إذا صمم واستمر فتكتب سيئة واحدة. والله تبارك وتعالى يقول: يعني من عمل حسنة فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن عمل السيئة لا يجزى إلا مثلها. وهذا من أعظم العدل والرحمة، عدل ورحمة زيادة على العدل، تعمل سيئة لا تحاسب إلا بمثلها، وتعمل حسنة فتضاعف لك هذه الحسنات الكثيرة. ومع هذا إذا لم يتب المسلم في دنياه قبل وقت الغرغرة كما في سمعنا في هذه الآية، لأن المسلم إذا حضرته الوفاة هنا تذهب عنه الأحلام التي كان يؤملها في الدنيا، لأنه في حال الصحة يعمل ويطمع في هذه الدنيا وفي طول الأمل طول الحياة. لكن إذا حضر الموت وتأكد على أنه مفارق لهذه الدنيا هنا تأتي التوبة، وهذه التوبة في هذا الوقت لا تنفع، وإنما التوبة تنفع المسلم حينما يكون في الحالة التي هو فيها معافى ويطمع في الحياة وفي جمع المال في هذه الدنيا، فإذا تاب فهذه التوبة هي المقبولة. أما من حضرته الوفاة كما في هذه الآية، يعني الذي حينما يأتيه الأجل يقول تبت الآن، فهذه التوبة ما تنفع ولا تقبل منه، ولا تقبل منه وصية، ولا ينفذ له أي أمر إذا كان في هذه الحالة. يعني إذا وصل إلى درجة الموت وقال المكان الفلاني أو العمارة الفلانية وقف وكذا، هذا كله ما يقبل منه في هذه الحالة. لكن لو عمل تلك الأعمال أعمال الخير وهو يطمع في الحياة فهذا هو الذي يقبل منه. ومع هذا فإذا مات وهو مرتكب للمعاصي ولم يتب، فهذه الأحاديث الكثيرة التي أوردها المؤلف وبين أنها متواترة تبين لنا على أن الموحد إذا مات مهما ارتكب من معاصي فمآله إلى الجنة. لكن كما سبق الحديث لا يظن الإنسان على أنه إذا ارتكب هذه المعاصي وهو يقول لا إله إلا الله وموحد أنه يأتي يفتح الجنة ويدخل، يعني ليس المفتاح في جيبه، وإنما هناك حساب. فلو عاقبه الله بقدر ذنبه عقوبة قليلة لا يستطيع على هذه النار التي نعرف جزءا منها في هذه الدنيا. وكما قلت لكم أن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب قالوا ما سمعتم في الدروس الماضية، قالوا لأهل السنة أنكم فتحتم الباب لأصحاب الشهوات حتى ارتكبوا المعاصي، لأنكم قلتم لهم ستدخلون الجنة. أهل السنة ما قالوهم حاشا وكلا، وإنما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك وهو الصادق المصدوق، فنحن نصدقه ونؤمن بما قاله، فهو الذي أخبر بهذا، ولكن بين على أن مرتكب المعصية تحت الخطر، لأن الله تبارك وتعالى إذا شاء أن يعاقبه بذنبه عاقبه. بل والنص في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الأحاديث كما قلت وهي متواترة كما قال المؤلف رد على أهل البدع، وأهل البدع القدامى هو يرد عليهم، وهو كما نعرف في تاريخ وفاته أنه في القرن الثالث الهجري، فمن ذاك التاريخ البدع هذه منتشرة. ثم رده على أولئك في ذاك الوقت هو رده على المعاصرين الآن، لأن كل مخلف ترك له وارث، من خلف تركة له وارث، هؤلاء خلفوا تلك التركات السيئة التي أدخلت على الناس البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما زال ورثتهم إلى الوقت الحاضر، فهو كأنه الآن يتحدث مع الموجودين في العصر الحاضر الذين يقولون بتخليد الفساق في النار. لأن من يقول بتخليد الفساق في النار هذا هو كلام الخوارج. أهل السنة والجماعة يقولون من ارتكب معصية مهما كانت تلك المعصية فهذا أولا باب التوبة مفتوح له، وهم لا يخالفون في هذا في قضية التوبة، لكن هم يخالفون في من مات غير تائب. فأهل السنة يقولون وإن مات غير تائب فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الذي قرأه الأخ كما سمعنا عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة. أهل النار الذين هم أهلها هم الكفار المشركون، اليهود والنصارى وعوية الأوثان جميعا، والمسلم عقيدته على أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أن الدين الخاتم هو الدين الإسلامي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا قول الله تبارك وتعالى. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وحينما رأى عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة في التوراة قال في شك منها يا ابن الخطاب لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله خاتما للأنبياء والرسل جميعا، وأنزل عليه هذا الكتاب وهو القرآن الكريم كلام الله خاتم للكتب السماوية جميعا. ولهذا حينما ذهب أبو بكر وعمر إلى زيارة أم أيمن يعني زيارة أهل الخير وطلب العلم منهم والاستفادة منهم، هذه من الأمور المشروعة المسنونة. فبعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر ألا نزور أم أيمن، فذهب إليها، فلما وصل عندها صارت تبكي بكاء شديدا، فقال لها أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما في الدنيا؟ قالت بلى إني أعلم، بلى إني أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. يعني انظر لفقه المرأة، هذه المرأة تقول أنا أبكي ما هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أبكي عليه وما عند الله خير له، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. فهذا يبين لنا على أن الوحي انقطع ولم يبق للمسلمين إلا الكتاب والسنة، لأن الكتاب هو كتاب الله وقد تكفل الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية رد على الرافضة وأتباعهم الذين يقولون أن القرآن ناقص أو محرف. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينطق عن الهوى كما قال الله تبارك وتعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الذي بقي بين أيدي المسلمين وهو كافيهم إلى قيام الساعة الكتاب والسنة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، بشرط أن يكون على فهم السلف الصالح، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أن من يتبع غير سبيل المؤمنين هذا له الوعيد الشديد، فلا بد مع الكتاب والسنة من اتباع السلف الصالح وفهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين خالفوهم ضلوا في ذاك الزمن ولا زالوا في الضلال إلى الوقت الحاضر. فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح في جميع ما ورد في هذا الباب وفي غيره من الأحكام الشرعية. الحديث هنا يقول: إذا اجتمع أهل النار في النار. قلنا: من هم أهل النار؟ الكفار، يهودي ونصراني ووثني وكل كافر، ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، يعني من المسلمين الذين كانوا يصلون وقبلتهم الكعبة. والقبلة كما نعرف أنه قبل أن تحول إلى الكعبة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس مثل الأنبياء السابقين، ولكنه كان يتمنى أن يخالف أهل الكتاب، والله أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذه الآية الحديث الذي في صحيح البخاري يبين على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبادرون لما يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بين خبر الآحاد والمتواتر. وهذا الكلام لطلاب العلم، لأن فيه من يقول أنه لا يحتج في العقائد بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد أكثر ما في الصحيحين من هذا القسم، لأن المتواتر هو الذي يرويه العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني عدد كبير جدا بالآلاف، بحيث أنه لا يمكن أن يجتمعوا في مكان ويتفقوا على موضوع من الموضوعات ثم يخرجون يعلنون عنه في كلمة واحدة لا يختلفون. فهذا التعريف للمتواتر. الأحاديث والسنة بين علماء المصطلح أن الحديث ينقسم إلى ثلاث أقسام: أولا إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. المتواتر هو ما سمعنا تعريفه، والآحاد فيه المشهور وفيه العزيز. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر حتى يبلغ حد التواتر، فما في صحيحين أكثرها من هذا الباب، يعني أكثرها رواه إما اثنان وإما ثلاثة ولم يصل حد التواتر إلا القليل. فهم أي أصحاب العقائد المنحرفة يقولون ويلبسون ويكتبون في مؤلفاتهم القديمة والحديثة على أن أخبار الأحاد لا يحتج بها في العقائد، وإنما يحتج بالمتواتر. والمتواتر إما أن يكون متواتر باللفظ والمعنى، وإما أن يكون متواتر بالمعنى. لكن طلاب العلم يعلمون أن من يقول بهذه الأفكار لا يحتج لا بالمتواتر ولا بأخبار الأحاد، بدليل أن القرآن متواتر تواترا قطعيا. القرآن متواتر ما فيه شبهة على الإطلاق، وكذلك الأحاديث الصحيحة المتواترة. لكن أولئك عملوا معاول كما قال ابن القيم لهدم الإسلام وقواعده، فهم يقولون صحيح أن القرآن متواتر، يعني متواتر ثبوته ثابت قطعيا، ثم يرجعون الجانب الآخر ولكن يقولون دلالته ظنية، دلالته ظنية. إذن المتواتر هو القرآن، والمتواتر من السنة، هذا الثبوت قطعي ولكن الدلالة ظنية. إذن ماذا بقي؟ فهم لم يحتجوا لا بالمتواتر ولا بأحد، لأنهم يقولون الأحاد ثبوتها ظني، الأحاد يعني مثلا اثنين أو أربعة يمكن يتواطؤون على الكذب، هذا جائز. فثبوت خبر الأحاد ظني من حيث هو، ودلالته كذلك ظنية. إذا نرجع للمتواتر القطعي، القرآن أو السنة المتواترة، يقولون صحيح يعني ثبوتها قطعي لكن دلالتها ظنية، إذا ماذا بقي؟ ولهذا إذا قرأت في كتبهم في باب الأسماء والصفات لا تجدهم يثبتون لله تبارك وتعالى صفة مما أثبته لنفسه، فاستوى يقولون استولى، وغيره من الآيات الواردة في هذا الباب وغيرها من الصفات كلها يؤولونها، فهم لا يحتجون لا بالمتواتر ولا بالقطع في باب العقائد. أهل القبلة، الدليل الذي نريد أن نبين على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد، أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث البعوث الكثيرة لدعوة الناس إلى الإسلام، فبعث معاذ وموسى الأشعري إلى اليمن وكذلك الجهات الأخرى. اثنان، فهؤلاء يعني خبرهم ظني، فلما جاءوا إلى أهل اليمن دعاهم إلى التوحيد وقبلوا دعوتهم، هذا الحديث صحيح البخاري. وكذلك الرسائل التي يرسلها للملوك والبعوث التي بعثها، هذه كلها تدل على أن الناس في تلك الفترة لا ينظرون لما يسمى بخبر الآحاد وبالمتواتر، وإنما المدار عند أهل السنة والجماعة ما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وكان فيه جماعة يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ثم انطلقوا بعد الصلاة، فإذا جماعة يصلون في مسجد قباء، الآن المسجد الذي يسمى مسجد بني سلمة مسجد القبلتين واشتهر بهذه التسمية، في آثار وأحاديث واردة في هذا، لكن في صحيح البخاري على أن الشخص الذي انطلق من هنا إلى مسجد قباء فجاء والناس راكعون، فقال أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى الكعبة، واحد وهم في الصلاة، ما قال إمامهم ولا المصلين خلفه نكمل صلاتنا وبعدين نتأكد هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح، بل بمجرد ما سمعوا هذا الكلام من ذلك الشخص استداروا جميعا إلى الكعبة وكملوا صلاتهم، واحد أخبرهم وقبلوا منه. هذه هي القاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به ولا ينظر للفلسفة الشيطانية التي تبعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أهل القبلة والذين كانوا يصلون وجدوا في النار مع الكفار، ماذا قالهم الكفار؟ يقول الكفار ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقصرتم معنا في النار، أنتم مسلمين لكنكم معنا في النار، إحنا كفار وأنتم مسلمين. قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، يعني هم يعترفون بأنهم دخلوا النار لأنهم ارتكبوا معاصي، خالفوا أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما ارتكبوا تلك المعاصي الله عاقبهم بقدر ذنوبهم فأخذنا بها. فيسمع ما قالوا، يعني الله تبارك وتعالى يسمع قولهم، فأمر بمن كان من أهل القبلة فأخرجوا، أهل القبلة الذين أخذوا بقدر ذنوبهم أخرجوا من النار. فلما رأى ذلك أهل النار أي الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين، يعني حتى نخرج مثل ما خرجوا، فنخرج كما خرجوا. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية من هذه السورة ألف لام راء تلك آيات الكتاب والقرآن المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالكفار حينما يرون المسلمين يخرجون من النار يتمنون أنهم كانوا مسلمين حتى يخرجوا من النار. هذا الحديث الصحيح والأحاديث الأخرى التي سبقت كلها تبين للمسلم على أن العاصي مآله إلى الجنة، أهل القبلة مآلهم إلى الجنة، لكن كما قلت لا نعتمد على هذا ونرتكب المعاصي ونعمل ما نهانا الله عنه، يعني نرتكب ما نهينا عنه ونترك ما أمرنا به ونقول سندخل الجنة، لأن هذه الفترة التي تدخلها النار لا تطيقها ولا تستطيع عليها، فعلى المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة حتى يستفيد وينجو من عذاب الله تبارك وتعالى الذي لا يقوى عليه. وستأتي أحاديث تبين لأن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيئا وهم يفهمون خلاف ذلك يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، وآية كثيرة في كتاب الله يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الخمر، أسئلة توجه منهم والجواب يأتي من الله تبارك وتعالى. فسيأتينا مثل هذا النوع حينما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن أهل بدر لا تمسهم النار. فاستفسر منه من عائشة أو حفصة وذكرت الآية وهي قوله تبارك وتعالى إن منكم إلا واردها، يعني تقول هذه الآية عامة، يعني فهمت من الآية العامة وإن منكم، ما في واحد ولا اثنين، الجميع، وإن منكم إلا واردها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لها ذلك وقال إنما هذا هو المرور، المرور على الصراط، وهذا سبقنا الحديث عنه في أول العام، تحدثنا عن الصراط وعن عبور الناس على الصراط وكيف يكون حالهم، ومعنى هذا على أن كل الناس سواء كانوا كفار أو مسلمين ما في طريق للمسلمين إلى الجنة إلا على هذا الجسر، وهو يعني أحد يعني من السيف وأدق من الشعرة، ولهذا أنكره المعتزلة مثل ما ينكرون الآن الشفاعة، المعتزلة والخوارج أنكروا الصراط. لماذا أنكروا الصراط؟ أدخلوا عقولهم، فهم يشاهدون في الدنيا أنه ما يمكن واحد يمشي على هذا السيف، مستحيل في الدنيا، فقاسوا ما في الآخر على ما في الدنيا، فقالوا إذن ما في صراط أصلا، وأنكروا ذلك. هنا أيضا يدخلون عقولهم ويردون هذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج الموحدين من النار. ولهذا تجد المؤلف حينما ينتهي من الباب يدعو بهذا الدعاء الذي سمعناه البارحة، وكذلك سيأتي في آخر هذا الباب، على أنه يطلب من الله تبارك وتعالى الذي وفقه ووفق من آمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم الشفاعة وأن يدخلهم الجنة، وأولئك حسب ما طلبوا يعطيهم مثل ما طلبوا. هم أنكروا الشفاعة، فمعنى من ارتكب معصية على رأيهم يدخل النار ولا يخرج منها، وأما أهل السنة والجماعة فهم صدقوا بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم الذين يستحقون ما آمنوا به، لأن الجزاء من جنس العمل. هذه الأحاديث التي بعد هذا كلها من هذا النوع، وإنما هو يورد هذه الأحاديث ليبين على أن الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا، ما هو لا حديث ولا حديثين، يعني عدد من الروايات عن الصحابة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج الموحدين من النار. هنا يقول في الحديث الثاني حديث أنس: إذا أخرج الله أهل النار من النار بشهادة أن لا إله إلا الله تمنى الآخرون لو كانوا مسلمين. هذا مثل نص الحديث السابق، لأن الذين وحدوا الله تبارك وتعالى بالشهادة، وكما تعلمون معنى الشهادة يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذه لها شروط. ما هو الواحد يتكلم بلسانه ويقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كما سيأتينا في قضية عذاب القبر وفي البعث، يعني في عذاب القبر ستأتي الأحاديث الواردة في هذا، وأن الذي يسمع الناس يقولون شيئا فيقول مثلهم وهو لا يعلم شيئا ولا يعرف من ذلك شيئا، هذا لا يفيده. فهنا الشهادة: إذا أخرج الله أهل النار من النار بشهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يجب على المسلم أن يحقق معناها، والله تبارك وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فكثير من الناس ولا سيما في الأزمنة المتأخرة وما زال حتى في الوقت الحاضر، تجد كثير من العوام الذين لا ينهاهم كثير من أصحاب الدعوات أمام الأضرحة يقدمون النذور ويتمسحون بأصحابها ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. إذا جئت للشخص هذا وهو يعمل هذا العمل وقلت له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما عنده تفريق بين هذه الكلمة وبين ما ينقضها. يقول لك لا إله إلا الله، يمكن يقول لك 70 مرة لا إله إلا الله، وفي نفس الوقت يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويرجو غير الله ويقول لا إله إلا الله. هذه الكلمة لها معنى، وفهمها المشركون فهما جيدا، مشركون في الجاهلية لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي نفس الوقت الله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن في نفس الوقت كأنهم يقولون بلسان الحال وبالمقال، على أن الاتصال بالله مباشرة بدون واسطة هذا ما يكفي، ونحن مثقلون بالذنوب كما يقول المتفلسفة في العصر الحاضر، يقول الإنسان أنت يعني مرتكب معاصي وسيئات والله إنما يتقبل من المتقين، إذا أنت ما يمكن تتصل بالله مباشرة، لابد من الواسطة، والواسطة يجعلهم الموتى الذين ادعوا لهم الولاية. والله تبارك وتعالى قد أخبر عن الولاية وعن الأولياء، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله بقدر ما عنده من التقوى، كل ولي يعني كل مؤمن بالله تبارك وتعالى متقي، هذا ولي لله بقدر ما عنده من التقوى، لأن التقوى كما عرفها العلماء هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني إذا نظرت للتقوى تشمل كل أمور الدين، فإذا كان امتثال الأوامر فأنت أمرت بالصلاة بالزكاة بالحج بالصوم بالصدق بالأمانة، هذه كلها أنت أمرت بها فعليك أن تعملها، نهيت عن الكذب عن الخيانة عن الشرك عن كل شيء، إذن هذه كلها نهيت عنها، إذن التقوى التي تجعل بينك وبين الله وقاية، يعني بينك وبين عذابه وقاية، معناه أن تمتثل الأوامر وأن تجتنب النواهي، فهذا لهم الأولياء. الأولياء الذين ماتوا إذا كانوا كذلك وكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى فعلينا أن نعمل مثل ما عملوا، ولا نأتي نطلب منهم أن يعطون شيء وهم لا يملكونه، من أين يعطوك وهم مرتهنون في قبورهم ليس لهم إلا الأعمال التي قدموها ولا يملكون الإنسان ضرا ولا نفعا. ولكن كما قلت الكثير لا يفقهون معنى لا إله إلا الله، المشركون حينما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله من وفقه الله قال تلك الكلمة، فلما قال لا إله إلا الله ماذا صنع؟ هناك ما طلب منه شيء في الشريعة الإسلامية، يعني ما نزلت الشرائع لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم ولا جهاد في مكة 13 عاما، لا يطلب من الإنسان إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قال ذلك كان مؤمنا كامل الإيمان. أولئك يفهمون هذا المعنى، من وفقه الله قالها، ومن قالها ماذا يصنع؟ لا يذهب إلى الأولياء الذين يدعون أولياء، إلى الأصنام، لا يتحاكم إلى غير الله، لا يعمل شيئا ينقضها مطلقا، والذين بقوا على ما هم عليه بقوا على عبادة أصنامهم ويعملون ما شاءوا. ولهذا أول معركة في بدر بين الإسلام بين المسلمين والكفار كان الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه، فهل كانوا يقتلونهم على هذه الكلمة بل يقولها بلسانه وليس لها معنى؟ ليس الأمر كذلك، وإنما يعرفون أن لها معنى، من قال لا إله إلا الله ترك كل تلك الأعمال المناقضة للا إله إلا الله، ومن لم يقلها بقي في ولاله وفيما هو فيه. الآن كما قلت في كثير من بلاد العالم، وكان في هذه البلاد، ولكن بحمد الله الله هيأ يعني عالم من العلماء جدد للناس دينهم فدعاهم إلى التوحيد الخالص وهو محمد بن عبد الوهاب، فكانت الأصنام موجودة، يعني كانت القبور والأولياء والأضرحة تزار ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله، فبدعوته هدمت وذهبت، حتى أن أصحاب الخرافات الذين ما زالوا في الوقت الحاضر يتعلقون بذات تلك الأعمال يقولون عن محمد بن عبد الوهاب أنه وهابي. ما معنى كلمة وهابي؟ يقول الوهابي يكره الأولياء. ما هي كيف الأولياء اللي يكرههم؟ يعني يكره الأولياء معناه يهدم القبور والقباب التي تعبد من دون الله، هذه ليست كره للأولياء، وإنما هذه محبة للأولياء. الولي لم يطلب من أحد أن يقدم له شيئا من دون الله أبدا، وإنما هم سموا هذه التسمية من عند أنفسهم، فكانوا يعملون مثل هذه الأعمال، فنهاهم عنها واستمرت الدعوة حتى هدمت، حتى أن في بعض المناطق فيه يعني صنم يسمى فحل الفحول بهذا التعبير اسمه، وموجود في الكتب الآن موجود بهذا الاسم. المرأة العانس التي تمكث فترة ما تحصل على زوج تأتي وتقبل هذا الفحل الفحول، يعني تمسك فيه وتقول يا فحل الفحول تريد الزوج قبل الحول، هذا كل موجود. ولكن بحمد الله ذهبت هذه كلها وجاء التوحيد وانتشر بين الناس في هذه البلاد وفي غيرها ببركة هذه الدعوة، فانتشر في العالم الإسلامي. تجد في أكثر البلاد إلى الآن، والكثير من الإخوة يعرفون هذا، على أنك تجد الأصنام الموجودة وإن لم تسمى أصناما وإنما هي قباب يسمونها للأولياء، تجد الناس يتقربون إليها في المواسم المحددة، يزورونها ويقربون لها القرابين ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. هؤلاء إذا قلت لهم قولوا لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله أكثر من مرة. بل الصوفية وأصحاب الطرق الصوفية عندهم الذكر كما يقولون لا إله إلا الله، وما يأتي منه إلى أن يحذف الكلمة الكاملة التي لا تستقيم بمعناها الكامل إلا إذا جاء فيها النفي والإثبات لا إله إلا الله. لكن هم يتطورون في الذكر حتى يقولون الله الله، وبعضهم حتى الله يختصرها إلى الضمير فيقول هو مثل نباح الكلاب، وهذا يسمونه ذكر. هذا موجود ما في أحد ينكره أبدا في العالم. هذا الحديث كما قلنا هنا ونحن نتكلم عن الحديث، إذا أخرج الله أهل النار من النار بشهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لا بد من معناها، وهو أنك إذا قلت لا إله إلا الله لا تدعو غير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا ترجو غير الله، في كل شيء لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستعانة بالمخلوق في أمر نقدر عليه من أمور الدنيا فهذا لا شيء فيه، أما الخوف الطبيعي فهذا لا شيء فيه. إنسان يخاف من سبع، يخاف من سيارة تدعسه، فهذا ما في شيء، خوف طبيعي. لكن كونك تخاف من إنسان على أنك إذا لم تطيعه أو تقدم له بعض الشيء أنه يؤثر فيك فيمرضك بل يميتك، ويمكن يعني يمرض أولادك أو يصيبك في مالك، هذا هو الخوف الشركي الذي لا ينبغي أن يكون. هذا الخوف لا ينبغي أن يكون من الله، فالله تبارك وتعالى هو النافع الضار. فهذه الكلمة من تمسك بمعناها هو الشخص الذي يوم القيامة يفوز بهذه الشفاعة، يعني حتى ولو لم يعمل الأعمال الأخرى ولو ارتكب المعاصي لكنه موحد ولم يشرك بالله شيئا، فهذا هو الذي ينال الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك برحمة الله وفضله حيث يخرجهم من النار بعدما يعذبوا فيها بقدر ذنوبهم. وهو حديث أنس أيضا ليصيبن أقواما سفع من النار، السفع يعني العلامة، النار تحرق وجهه مثلا أو أي مكان حتى تكون فيه علامة، عقوبة بذنوب أصابوها، عقوبة بذنوب أصابوها في الدنيا، ثم ليدخلهم الجنة بفضل رحمته. فالله تبارك وتعالى يتفضل على عباده برحمته فيقبل فيهم شفاعة الشافعين، شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشهداء والصديقين والمؤمنون، كلهم يشتركون في هذه الشفاعة التي هي إخراج الموحدين من النار. الحديث الذي بعده 46، هذا الحديث لا تقوم به حجة لأنه الحديث ضعيف، وذكر فيه تلك العبارة الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. هذا الكلام ما هو صحيح، لأن إذا كان القضية من عمل لك معروف هو اللي تشفع له هذا ما يصلح، يعني هذه مقايضة. فالحديث نفسه ضعيف، ولكن عادة العلماء السابقين رحمهم الله يوردون في الباب كل ما جاء بالإسناد، وليس الاعتماد على الحديث الضعيف، الاعتماد على الحديث الصحيحة. فالحديث الصحيحة موجودة ويتدل على ما نتحدث عنه هو الشفاعة للموحدين وإخراجهم من النار. هؤلاء أيضا في الحديث الآخر أن وسيأتينا وسبق أيضا العنوان أو أحاديث السابقة على أن من قال لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن له في الشفاعة ويقال له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال برة إلى آخره. ثم يبقى من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيء، فيطلب من الله تبارك وتعالى أن يأذن له بأن يخرج هؤلاء من النار. فالله تبارك وتعالى يقول هؤلاء ليسوا إليك، يعني هؤلاء كلهم إلى الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يخرجهم برحمته من النار وإن لم يعملوا عملا ما دام ماتوا على التوحيد. هؤلاء حينما يخرجون من النار تكون لهم علامة، هذه العلامة التي تكون فيهم حينما يشاهدهم أهل الجنة هم يدخلون الجنة فيعبرون عنهم بأن هؤلاء الجهنميون، يعني هؤلاء الذين كانوا في النار واحترقوا حتى صاروا مثل الحمم كما في الأحاديث الصحيحة الثابتة، والله تبارك وتعالى يخرجهم بفضله ورحمته فتكون لهم هذه تلك العلامة. فالله تبارك وتعالى يقول لا، بل هؤلاء عتقاء، يعني هؤلاء عتقاء الله أو عتقاء الرحمن. فالتعبير هذا عن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل قوم جهنم ويخرجون منها ويدخلون الجنة يغرفون بأسمائهم يقال لهم الجهنميون، يعني هذه علامة عليهم لأنهم كانوا في جهنم ثم خرجوا منها، والله تبارك وتعالى أخبر على أن هؤلاء عتقاؤه من النار أي اعتقهم منها بعدما استحقوها. 49 فيه ما سمعنا من الألفاظ الواردة وهو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة أو ذرة، يعني هو قال لا إله إلا الله لكن عنده إضافة شيء من هذا العمل الذي هو بهذه المثابة يعني بهذه القلة، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يتفضل عليه. أما من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا فهؤلاء هم الذين يخرجهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته. حدثنا هشام بن عمار حدثنا منبه بن عثمان حدثنا خليد عن قتادة عن عقبة بن عبد الغفار عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة. فيه كلام طويل. حدثنا هدبة ابن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله عز وجل فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي كنت أرجوك إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها فينجيه الله منها أو فينجيه الله منها. حدثنا عباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة عن أبي نضر عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى عنقه وإلى حجزته. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشر عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى ترقوته. حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار فحبسوا بقنطرة بين الجنة والنار حتى يتقاصوا خطايا كانت بينهم. حدثنا عباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلص المؤمنون من النار يحبسون بقنطرة نحوه. هذه الأحاديث كما سبق شرح الأحاديث السابقة هي من هذا النوع، إنما الحديث الجديد عندنا هو حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار فحبسوا بقنطرة بين الجنة والنار حتى يتقاصوا خطايا كانت بينهم. هذا الحديث قد سبق ما يشبهه عند الحديث عن الجسر عن الصراط والعبور عليه إلى الجنة وأن الكفار ومن يستحق النار يسقط فيها ودعوة الأنبياء في ذاك اليوم اللهم سلم سلم. حينما يخلص المؤمنون وينجون من النار ويبقى دخولهم الجنة ليس معناه من تجاوز الصراط مباشرة يدخل الجنة وإنما يحبسون في قنطرة قبل الجنة. ومن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام الخاصة الاستئذان في فتح الجنة لمن يستحق الجنة. لكن هؤلاء بعدما نجوا من النار واستحقوا الجنة بقت فيما بينهم مظالم كلهم من أهل الجنة وكلهم سيدخلون الجنة لكن بعضهم أخطأ على بعض والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أن أهل الجنة يكونون على سرر منزوع ما في قلوبهم من الغل. ما في غل ما في أحد غل لأحد. الحاجة الموجودة في الدنيا من الحسد وغيره هذه كلها تذهب من قلوبهم. من الغل أن يكون بعض الأشياء بين الناس حينما يعتدي واحد على آخر إما بلسانه وإما بيده وإما أخذ ماله فهذه الأشياء لابد أن ينقى هؤلاء حتى يدخلوا الجنة وما لأحد على أحد شيئا. والله تبارك وتعالى لا يظلم أحد لأحد. فهذا الحديث وأحاديث كثيرة من هذا النوع بينت على أن المؤمنون إذا خلصوا من النار أي تجاوزوا الصراط ولم يبقى إلا دخولهم الجنة عند ذلك يحبسون في هذا المكان حتى يعطى لكل واحد حقه من الآخر. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يأذن لنبيه لأن الشفاعة لا تكون إلا بالإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فكل الشفاعات سواء الشفاعة العظمى كما سبق الحديث عنها وهي لفصل القضاء أن الرسول حينما يأتي يسجد بين يدي الله سجود طويل جدا ويفتح الله عليه من المحامد ثم بعد ذلك يأذن له بأن يرفع ويسأل. يعني ما في أحد مثل ما في الدنيا. يعني في فرق في الدنيا الرئيس أو الأمير أو الملك أو أي واحد كبير إذا أردت لإنسان أن يتشفع لك عنده في قضية من القضايا يأتي مباشرة ويشفع ما يستأذنه وقد يأذن له أو قد يقبل منه الشفاعة لا إكراما له ولا للآخر ولكن خوفا منه لأنه ربما يكون هذا له سلطة له شيء قد يؤثر عليه في بعض الأمور ولهذا يقبل منه الشفاعة مع أنه كاره لهذه الشفاعة. أما الله تبارك وتعالى فلا لا يمكن أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه أولا يستأذن فإذا أذن له في الشفاعة عند ذلك يطلب الشفاعة. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد ذاك السجود الطويل ثم أمره برفع رأسه وأن يسأل يعطى ويشفع يشفع فطلب الشفاعة في فصل القضاء. ومن الشفاعة الخاصة الاستئذان في فتح الجنة ولهذا حينما يأتي باب الجنة كما في حديث أنس ويطرقها فيقال له من لأن الجنة ما كل واحد يجي يدخل على كيفه عليها حراس أبواب وعليها ملائكة ما يمكن واحد يدخلها إلا مسموح له. فلما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيطرق الباب فيقال من فيقول محمد فقالوا أنت أول من أمرنا أن نفتح لك الجنة يعني أول من أمرنا أن نفتح لك الجنة فيستأذن على ربه في فتح الجنة فيأذن له في ذلك. هؤلاء المؤمنون الذين يستحقون الجنة بعدما يتقاصون فيما بينهم الله تبارك وتعالى يأذن لنبيه ويستأذن منه في فتح الجنة فتفتح فيدخلون تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. المؤلف هنا بعد أن انتهى من هذه الأحاديث في هذا الباب جاء بهذا الكلام الذي سنسمعه الآن ممكن أن أقرأه. قال أبو بكر أبو بكر هو المؤلف والأخبار التي حواها كتابنا هذا من ذكر الخارجين من النار بعد كونهم فيها. يقول كتابنا هذا حوى أخبار وهذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فيها التي حواها كتابنا هذا من ذكر الخارجين من النار بعد كونهم فيها وما نالهم من أليم عذاب خالقهم بقدر ما استحقوا وما نالهم من أليم عذاب خالقهم بقدر ما استحقوا ثم بجير الرؤوف بفضله ورحمته. يعني من الذي يجير ولا يجار عليه؟ هو الله تبارك وتعالى. فيقول يعني بجيرة الله تبارك وتعالى وبرأفته ورحمته هو الذي يخرجهم. فالآية كما تعرفون في سورة المؤمنون من الذي يجير ولا يجار عليه؟ هو الله تبارك وتعالى. وكان عند العرب العادة عندهم على أن السيد المطاع هو الذي يجير. وكثير منكم يعرف ما معنى يجير، يعني إنسان يجيره هذا بمعنى أنه يكون آمن يدخل البلد ويعمل كذا ما أحد يقربه. فالسيد هو الذي يجير ولا يجار عليه، ليس لأحد أن يتقدم بين يديه ويجير هو من الأفراد، وإنما السيد المطاع هو الذي يجير. الله تبارك وتعالى هو السيد المطاع وهو الآمر وهو الخالق، ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الآمر وهو المتصرف في هذا الكون. فالله تبارك وتعالى يجير هؤلاء وبفضله ورحمته يدخلهم الجنة. فيقول هنا أخبار ثابتة توجب العلم والإيمان بصحة ما أدت والتصديق به. هذه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب العلم. ونتحدث معكم في الأول في كلمة العلم والظن، لأن هؤلاء يقولون الأخبار المتواترة تفيد العلم، وأما الأخبار الظنية أو أخبار الآحاد فتفيد الظن. هو يقول هذه الأخبار تفيد العلم، يعني تفيد العلم القطعي بما جاء فيها عن الله تبارك وتعالى وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء يخرجون من النار ويدخلون الجنة. أخبار ثابتة توجب العلم والإيمان بصحة ما أدت والتصديق به. وإلى الذي من علينا، الآن هو يدعو يقول هذه توجب العلم والإيمان، يعني توجب أن عندك علم قطعي بأن هؤلاء يخرجون من النار، والإيمان لأن الله تبارك وتعالى أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يخرجون من النار، فأنت تصدق بذلك، تؤمن به وتصدق به. قالوا إلى الذي من علينا بالإيمان والتصديق به. وإلى الذي يعني يوجه الآن دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الذي من علينا بالإيمان والتصديق به ووفقنا له نبتهل أن يجعلنا من المتقين الذين ينجيهم منها بطوله ومنه، أن ينجيهم من النار بطوله ومنه. فإن أدخلناها بجرمنا، يعني إذا أدخلنا بجريمتنا التي ارتكبناها، فإن أدخلناها بجرمنا الذي استحققنا به دخولها أن يجعلنا ممن تدركه رحمته. يعني إذا استحقينا أن ندخل هذه النار بجريمتنا التي ارتكبناها في الدنيا، فيطلب من الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يجعلنا من المتقين الذين يخرجون منها. دخولها أن يجعلنا ممن تدركه رحمته فيخرجه منها، ولا يجعلنا قرناء شياطينها ولا الكفار به الجاحدين له. هذا دعاء، ونرجو الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء، لأننا بحمد الله نصدق بهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار مطلقا. ولكن إذا استحقينا ذلك بما يحدث منا فنرجوه تبارك وتعالى أن يرحمنا بفضله ورحمته وأن يخرجنا منها.